المنذري على قول الخطابي والبغوي عن شارب الخمر إذا مات من غير توبة في الحديث حرمها في الآخرة. قال هذا فيه وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها. فيذكر القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن شارب الخمر سائر من ذلك متعاطي سائر المعاصي كالعاقل والبعير وقاطع الرحم والآكل الربا وشاهد الزور وغير هذا من المعاصي أنهم تحت مشيئة الله وأنهم متوعدون في دخول النار لكن لو دخلوا ولا يخلدون خلود الكفار بل لهم أمد ينتهون إليه. ومن جاء من الوحيد من مشيئة خبر في الدنيا لم يصبها في الآخرة من لم يشحر في الدنيا لم يشحر في الآخرة فهل من الوحيد. الله سبحانه قد يهوان ما توعد به عباده وإذا دخلوا الجنة ألبسهم الحديد وسقاهم من شرابها الوحيد يعني قد يعفو عنه سبحانه وتعالى كما يعفو عنهم إذا شاء ينزلهم الجنة لتوحيدهم وإخلاصهم وإيمانهم وتصديقهم فيدخلون الجنة من أول وهلة بعفوه سبحانه وقد يعذبهم لأنهم مروا على المعاصي فيعذبون في النار على قدر معاصيهم ولهم أمد ينتهون إليه ثم بعد انتهاء الأمد يخرجون من النار إلى الجنة بسبب ما ماتوا عليه من التوحيد والإسلام. فليس ما يقع من الأحاديث والآيات حتى الوفاة ليس معنى أنه واجب التوحيد، قد نفذ وقد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى ينفذ وعده وقد يعفو عن وعيده لما وعد. كما قال الشاعر إني وإن وعدته ووعدته لأخلف الإعادة ومنجز وعيد إخلاف الإعادة والعفو عن الوعيد من المكارم مكارم من المكارم حق الأجواء قل رب الله سبحانه وتعالى إذا عفا فتجاوز جل وعلا. أما الوعد الجنة والكرامة هو سبحانه لا يخلفه فيوفيه ما وعدهم من الجنة والكرامة ولكنه قد يعفو عن الوعيد ويمحو الذنب ويستر على العاصي بأسباب توحيده وإخلاصه بأسباب أعمال صالحة قدمها بالتوبة إلى الله من ذلك إلى غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.